كانها ترتب على إزالة الأضرحة تعريض الدعوة كلها السلفية في مصر إلى الخطر، فلا مش ضروري دلوقتي. ولهذا هو لنا من أكثر من طريق عن مشايخنا عمن كان مع حسن البنا هنا قبل وفاته بتاعت أسابيع في الميدان هنا، ومعدي قصاد المشيخة قصاد سيدنا الحسين كده، ومعدي قصاد المشيخة على الرصيف اللي وصلنا المشيخة القديمة دي، وأما عدي كده لغاية ما اختفى ما عادش شايف سيدنا الحسين، وقام رجع خطوات تانية وبص كده وقال: أما آن لهذا الطاغية أن يزول؟ وأشار لسيدنا الحسين. الحكاية دي سمعتها من مولانا الشيخ علي جمعة، وسمعتها من شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو سنة عن ناس كانوا مع حسن البنا هذا في الميدان وسمعوه منه، فلم يمر عليه 3 أسابيع إلا وقتل. فيبقى فزال هو. أما أنا لهذا الطاغوت أن يزول؟ فزال. فكان ده أمارة على أنه كان طاغوتا من الطواغيت. مين بقى الطاغوت؟ بقى الطاغوت اللي يزول. يلا بالسلام. فما تضحكوش وتستغربوا للكلام، لا، كل وهابي داعشي بلا مثنوية، يعني بلا استثناء. والقصة كلها في تقدير المنكر، هنزيله بمنكر أشد منه ولا مش منكر أشد منه. وكل حركات الإسلام السياسي وهابية وبلا استثناء، كل حركات الإسلام السياسي وهابية وبلا استثناء، بمعناها كلهم دواعش. ولهذا بنقول ان كلهم خوارج كلاب النار. ماشي يا اولاد؟ القصه ما بيني وما بينهم كلها في ايه؟ في نظريه الفهم، في نظريه البدع اللي احنا واقفين عليها دلوقتي. شوف شوف هنا الشارح بيقول في عباره جميله جدا، السطر كام من تحت؟ 1 2 3 4، السطر الرابع من اسفل. البدعه ايه؟ ما احدث في الدين بغير استناد الى دليل شرعي. شوف القاعده اهو، كل ما استحدث في الدين صفحه 3 من المتن، لا خش شويه كمان 3 من المتن في الكتاب المصور، كل ما استحدث في الدين بغير استناد الى دليل شرعي. ولهذا بنقول ايه، خلاصه الكلام في البدع عشان ما اطولش عليكم، ويرجعوا الى كتاب اتقان الصنعه في بعد البدع. كل من درج تحت أصل شرعي أخذ حكمه وليس ببدعة. وهجلنا أمثلة كثيرة في هذا. كل من درج تحت إيه؟ تحت أصل شرعي، ها؟ أخذ حكمه وليس ببدعة. تعالوا نطبق. أما تيجي نقول إيه؟ واذكروا الله إيه؟ ذكرا كثيرا. واذكروا الله قياما وقعودا، صح؟ تعال دور لي على، انا عاوز بقى ايه قصه هو عنده مواش فاهم قصه، خدوا بالكم. انا عندي نص بيقول لي ايه، واذكروا الله ايه قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لما اجي اخش على حلقه ذكر واقفين، هيصدق عليهم لفظ اذكروا الله قياما ولا مش هصدق عليهم؟ العبيط يقول لك بدعه. طب من درج تحت أصل شرعه؟ العلماء من درج تحت أصل شرعي خلاص أخذ حكمه، يبقى العلماء يقولوا إيه؟ ده مستحب. ذكر الله قياما مستحب، ذكر الله قعودا مستحب، تذكر الله على جنب وانت نايم مستحب. التاني يقول لك أنا عاوز دليل خاص ويعطل النص الشرعي عن عمل. هنا تاهت منه نظرية القرائن، تاهت منه نظرية اللي احنا بنقول عليها ايه، اللي هو المصدق، اجراء اللفظ الشرعي على افراده في الخارج جهات العموم. احنا بنقول العام ايه؟ العام يعم ايه؟ زمانا ومكانا وشخصا وحالا. هو مش واخد باله من القصة دي. والعام لابد أن يجري على أفراده، وإلا ما يبقاش عام. فكل من ضرب تحت نص عام وصار فرضا من أفراده هينسحب عليه الحكم بتاعه. زي ايه؟ لما يجي سيدنا النبي يقول ايه؟ أيهما مسلمين يتقابلان فيتصافحان إلا حتت عنهم خطاياهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة كفارة من كفارات الذنوب، صح؟ طب تعال أنت يا أزهر يا حلو كده اللي دارس افهم النص صح، أي من ألفاظ العموم، مش احنا خدنا في متن الورقات إن أي من ألفاظ العموم، يبقى أي هنا اللفظ هنا إيه؟ عام، صح؟ اللفظ هنا عام، أي من ألفاظ العموم معناه أنه هيعم مكانا، يبقى يستحب المصافحة في أي مكان، هيعم زمانا يبقى يستحب المصافحة في أي زمان، هيعم شخصا هيبقى يستحب المصافحة لكل الأشخاص، هيعم حالا هيبقى يستحب المصافحة لكل الأحوال. أدي كده أول درجة في الفهم، نمرة واحد أهو، إن ده نص عام هيعم من جهاته الأربعة، ماشي، هيعم من جهاته الأربعة، لا كده هيعم من جهاته الأربعة كده، مكانا زمانا شخصا حال. أدي أول خطوة، لسه احنا بنرتب الفهم. نمرة اتنين، نبتدي نسأل هل دخله خصوص؟ يبقى هو ايه؟ هيعم كل الأوقات، كل الأحوال، كل الأشخاص، كل الأزمنة. وهنبتدي بقى نطلع انا اللي